بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال عز وجل: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نتطرق في هذه الآية إلى أحكام عدة. أما الأمر الأول فهو ربط الآية بما قبلها حتى لا يتشتت الذهن، فقد سبق بيان كثير من أوصاف المنافقين، وسورة النساء حوت كثيرا من هذه الأوصاف، وكان من أخطر هذه الأوصاف موالاة الكافرين، كان أخطر هذه الأوصاف موالاة الكافرين التي ختم الله عز وجل بها الآيات السابقة، وأنكر عليهم قائلا: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد يتساءل أحدنا عن مظاهر الولاء فنقول كثيرا، فبدأ بذكر مظهر من مظاهر الولاء. كيف تعرف أنك تحب أقواما وتبغض آخرين، وخاصة إذا تعلق الأمر بالكفر والإيمان؟ فذكر أهم مظهر، وهو مجالستهم وسماع حديثهم الذي فيه خوض في آيات الله، واستهزاء بآيات الله، وكفر بآيات الله. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ما هي أوصاف هؤلاء المنافقين؟ الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. فهذه أوصاف، وستأتي أوصاف أخرى، منها أنهم يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فعن عدة أوصاف في المنافقين. أهم وصف وقفنا عنده موالاة الكفار. كيف تدري أن فلانا منافق؟ أنه يوالي الكفار. والموالاة كما ذكرنا دركات، ف تشبه بهم من الموالاة، ولكن ليس كالذي ينصرهم، فهم ليس كالذي ينصرهم، كذلك جلوس إليهم ولاء، لكن ليس كالذي ينقل أخبار المسلمين إلى الكافرين، فكل هذا من الموالاة. فيذكر الله تعالى في هذه الآية وصفا تحت بيان الموالاة، وذلك بإعانتهم للكفار، أن المنافق يعين الكافر على المسلم. لذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في الجزء الأول في صفحة 51 بعد 200، يتكلم كلاما كنا قد نقلنا طرفا منه في بيان صفات المنافقين من قبله، زاد رحمه الله قائلا: لهم علامات يعرفون بها مبينة في السنة والقرآن بادية لمن تدبرها من أهل بصائر الإيمان، قام بها والله الرياء، وهو أقبح مقام قامه إنسان، وقعد بهم الكسل عما أمر به من أوامر الرحمن، فأصبح الإخلاص عليهم لذلك ثقيلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أحدهم كالشاة العائرة، والشاة العائرة التي بها جرب، الشاة العائرة بين الغنمين، إلى هذه مرة وإلى هذه مرة، ولا تستقر مع إحدى الفئتين، فهم واقفون بين الجمعين ينظرون أيهم أقوى وأعز قبيلة، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. يتربصون الدوائر بأهل السنة والقرآن، فإن كان لهم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وأقسموا بالله على ذلك جهد أيمانهم. وإن كان لأعداء الكتاب والسنة من النصرة نصيب قالوا ألم تعلموا أن عقد الإخاء بيننا محكم، وأن النسب بيننا قريب. فيا من يريد معرفتهم خذ وصفهم من كلام رب العالمين، فلا تحتاج بعده بديلا. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالله يحكم بينكم ولن يجعل يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا الربط كله في وصف المنافقين، وأهم وصف موالاتهم للكافرين. أما المسألة الثانية فنتطرق إلى شرح ألفاظ هذه الآية الغريبة، أي الألفاظ الغريبة. قوله عز وجل الذين يتربصون بكم، والتربص في اللغة هو الترقب والانتظار، ومنه أمر المرأة المطلقة بالتربص أي تنتظر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أي تنتظر لا تتزوج، ثلاثة قروء أي ثلاثة حيضات. هذا واجب التربص، وهذا هو معنى التربص، الترقب والتحين والانتظار، وليس ما شاع عند الناس اليوم إطلاق المتربص على المتدرب والمتمرن. هذا من أفحش الأخطاء المرتكبة في حق اللغة العربية، فجعلوا كل متدرب يبتغي المهنة جعلوه مطلقا، وللأسف الشديد كل من يريد المهنة مطلق، متربص يكتبونها، وللأسف هذا خطأ يعني فظيع وشنيع مما يدل على جهل العرب بلغتهم. التربص منهم من يفسره بالانتظار، والصواب أنه فيه معنى زائد على الانتظار وهو الترقب والتحين. الإنسان يترقب ويتحين، فرق أن الإنسان ينتظر، فرق أن الإنسان ينتظر بتحين وترقب، هذا حال المنافقين. وقيل لذلك قال العلماء هو مقلوب صبرا، أي ربص تربص مقلوب التصبر، شيء واحد، لأن المتربص ينتظر مع ترقب، والمتصبر أيضا ينتظر مع ترقب. منه قوله عز وجل قل فتربصوا، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أي انتظروا مع ترقب وتحين فإني معكم من المتربصين. والمقصود هنا في هذه الآية أن المنافقين يتحينون ويترقبون الفرص عند حلول المصائب بالمؤمنين، ويتحينون زوال دولة المسلمين وظهور الكفار عليهم، الكفار عليهم. هذا ما ينتظره المنافقون، ينتظرون زوال دولة المؤمنين وزوال القوة على المسلمين حتى يجهروا بكفرهم ويكونوا في صف المؤمنين. هذا حال المنافقين، بلغت موالتهم أنهم يريدون أن ينتصر الكفار على المسلمين. قال عز وجل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، والفتح قلنا هو النصر، هذا بالمعنى المتقارب، يفسر العلماء الفتح بأنه النصر. وقلنا إن الصواب أن هناك فرقا لا بد أن يكون، هذا الفرق يفرض نفسه، لأن الله عز وجل غاير بينهما في سورة النصر فقال إذا جاء نصر الله والفتح. ولو كان المقصود بالفتح هو النصر لكان هناك تكرار، إذا جاء نصر الله والنصر. فما معنى الفتح؟ الفتح والنصر زائد شيء ينال، إما بلد أو غنيمة، واحدة من اثنين، بلاد ولا غنيمة، هذا فتح. فتح الله عز وجل عليك بمعنى نصرك مع حيازتك واستيلائك على غنيمة أو بلاد، هذا هو الفتح، وهذا الذي يطلق بعام الفتح وغير ذلك، لم يكن مجرد نصر، بل فتح مع نصر مع حلول البلاد، هذا معنى الفتح. إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مع، ملاحظ كلمة من الله، يعني احنا الموضوع، يعني لو قال لك إنسان وكنت في المدرسة في الثانوية وقال هات الفكرة العامة لهذه الآية، وش تقول؟ تحذير من المنافق صح، أو ذكر وصف المنافق. مع ذلك الله عز وجل ما كان ربك نسيا. ينبه في هذه الألفاظ من الله, فتح من الله, ما قالش فإذا كان لكم فتح, دائما يربط القلوب به, فإن كان لكم فتح من الله, يعني مع أن المقصود ليس هو الإخبار عن الله وعن فتح الله وأن التوكل على الله, لكن هكذا يعلمنا الله عز وجل أننا نراعي الألفاظ نتاعنا. الإنسان إن أخطأ فليستغفر ويعود ويصحح, لكن راعي التوحيد في ألفاظك ويجتنب الشرك في ألفاظك. النبي صلى الله عليه وسلم ما تسامح في أي لفظ شركي, فمثلا الذي سوى بين الله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير أنكر عليه, فالذي قال ومن يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى, من يعصيهما, هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأنه في مقام حديث مع الناس عامة, وهناك الحديث عهد بالإسلام, وهناك الضعيف الذي يفهم قد يفهم من اقتران لفظ الجلالة مع النبي قد يفهم التسوية, قد يفهم التسوية, وهذا ما أمر مشهور, يعني أمر مشهور كثيرا, بل في بيئة يفترض أن تكون علمية, يعني في العاصمة عجوز تنهض وتقول يا الله يا رسول الله يا رسول الله, فنبه ابنها ماذا تقولين هذا شرك, لازم تقولين يا الله, قال أوليس سواء, يعني أوليس سواء الشيء مش كيف كيف, يعني الله والرسول, لاحظ يعني أذهان العوام يمكن أن تفهم التسوية, لذلك استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطلبوا وأطالوا فيه الكلام حتى أخرجوه من عبوديته إلى مرتبة الألوهية. فالله عز وجل دائما يربط القلوب به, فإن كان لكم فتح من الله, دائما الفتح يأتي من الله عز وجل إشارة على مراعاة الأدب معه في الخطاب مطلقا, وإنسان يجتنب الشرك اللفظي كما يجتنب الشرك المعنوي كما يجتنب الشرك الحقيقي. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم, هذا سيأتي بيانه حال المنافقين إذا ظهر المؤمنون قالوا ألم نكن معكم, وهذا يدل على أنهم خرجوا معهم في القتال, يدل على أنهم خرجوا معهم في القتال. وإن كان للكافرين نصيب, إن كان للكافرين نصيب, النصيب هو القطعة من الشيء والحظ من الشيء, هذا معنى النصيب. فالنصيب من المال هو القطعة من المال, والأنصبة ولا لا لا لا لا لا لا قل هذا الأنصبة يعني النصيب الفلاني, النصيب أي الجزء الفلاني والجزء الفلاني, وانظر هذه الكلمة ما أوقعها على القلب, يعني ما قالش وإن كان للكافرين فتح, لا الكافرين لا يكون لهم فتح أبدا, ما يكونش لهم نصر, لإشارة إلى أن نصر الكفار في بعض الأحيان وأن تكون الصولة لهم في بعض الأحيان خلاف الأصل, يعني انتصار الكفار خلاف الأصل, يعني يكون لهم نصيب من النصر, أما أن يكون لهم الفتح ذاته فلا. لماذا؟ لماذا يجعل الله عز وجل فإن كان الكافرين نصيب؟ قال العلماء إما لعقوبة تؤدبهم أو ابتلاء يمحصهم كما مر معنا في سورة آل عمران, بينا لماذا أسباب الابتلاء, بينا هناك 10 أسباب الله عز وجل يريد أن يبتلي عبده من أجلها, من أهمها هذا أن كثير من الناس يدعي الإيمان ويدعي الإسلام ما شاء الله, فلابد أن يغربل ولابد أن يمحص حتى ينظر في إيمانه هل هو حق أم مجرد دعوة, والدعاوي لابد لها من بينة, والبينة هي الصبر عند الابتلاء. مثال أنا مثلا إنسان مثلا موش مسلم وينظر حال المسلمين عايشين كما احنا نقوله بالفرنسية بلجي ما شاء الله عايشين ما شاء الله لابتلاء لا والو, علاش بأجل الإسلام, الناس قاعد تدخل في الإسلام, يدخلون الإسلام طمعا في الأمان في النجاة, ما يدخلش في الإسلام طمعا في امتثال الناس, فانظر حكمة بالغة من وراء هذا الامتثال. وإذا فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نمكن معكم, وإن كان الكافرين نصيب, إشارة إلى أن الأصل هو انتصار المؤمنين لا انتصار الكافرين, فإن كان هناك انتصار فإنه يكون جزئيا صولة جولة من ضمن الجولات ليبتلي الله بها المؤمنين ويعاقب بها المقصرين كما حدث في غزوة أحد. قال عز وجل وإن كان الكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم, يعني خلاص انتصر الكفار يذهب المنافقون إلى الكفار, ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما معنى نستحوذ؟ نستحوذ مرخص ما جاء في معاجم اللغة العربية كلسان العرب أن أصل الكلمة معنيان, لها معنيان, وسنبين أنه لو ألصقنا هذين المعنيين خرجنا بمعنى صحيح جدا. فنستحوذ مأخوذ من حاذ يحوذ حوذا، والمعنى كحاط يحوط حوطا يعني أخذ الشيء، وحاز يحوز حوزا يعني الذال العرب تبذلها كثيرا زاي، حتى إن المشارق ينطقون الذال زاي معروف هذا. فهذا يحوذ حوذا أي حاز يحوز حوزا وحاط يحوط حوطا، فهو بمعنى حيازة الشيء وإحكامه يعني بإحكام تشد بإحكام. تقول العرب حاز الإبل أو حاذ الإبل، حاذ الإبل يحوذها إذا حازها وساقها، إذا أمسكها وساقها هذا يقول يقال عنه حاذ. وأحوذ ثوبه إذا ضمه، مثلا أمسك ثوبه لاحظ كيف تشد الشيء، تشد إنسان استحوذ عليه تمام، حا أحوذ ثوبه بمعنى ضمه إليه. وتقول العرب ما أحوذ قصيدته أي ما أحكم قصيدته، يعني قصيدته محكمة أتقنها وأتقن إحكامها. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يستعمل الحوذ بمعنى السرعة، بمعنى السرعة والخفة، خفيف سريع، ومنه قول الشاعر على أحوذيين استقلت عشية فما هي إلا لمحة وتغيب، يصف طائرا سريع التنقل من هنا هنا، قالك على أحوذيين يعني الجناحين، على أحوذيين يعني الجناحين استقلت عشية أي سريعة الحركة بجناحيها. فصار يطلق على الخفيف الذهن، الإنسان المتوقد الذي يفهم الأشياء بسرعة، ومنه كتاب المعروف تحفة الأحوذي أي تحفة الإنسان السريع الفهم، الأحوذي تحفة الإنسان السريع الفهم الذي يلتقط الأشياء بسرعة. والأقرب أن يقال نلصق هذين المعنيين، استحوذ بمعنى حاز الشيء بسرعة، حاز الشيء بسرعة أي بخفة. ومنه قوله عز وجل، إذن طبعا تكون المعنى الإجمالي لاستحوذ ألا ننسى، استحوذ تستعمل بمعنى غلبة، استحوذ اليوم نستعمله بمعنى غلبة يعني نستحوذ عليكم أي نغلبكم ونغلب عليكم. قال عز وجل وهو يصف الشيطان عجيب يقول استحوذ عليهم الشيطان، حكمهم هكذا يعني مثل ما يحكم الإنسان الثوب، استحوذ عليهم الشيطان. فانظر هذا التصوير ما أعجبه يعني. استحوذ ما قالش يعني امتلكهم الشيطان، أو استحوذ يعني حكمه كما يمسك الإنسان ثوبه كيف يطلقك الله أعلم. ومن الحديث المعروف في سنن أبي داود والنسائي والإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، إلا قد استحوذ عليهم الشيطان أي لا تقام في الصلاة، لا يؤذن لا يصلوا. وتتمة الحديث فإن الشيطان إنما يأكل الشيطان من الذئب من الغنم، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية يعني يأكل القاصية من الغنم، يعني غير تبعد القاصية تبعد يأكلها الذئب، وهذا معروف. كذلك الشيطان بمجرد أن يراك وحيدا يأخذك. فألم نستحوذ عليكم، سيأتي بيان معناها في الآية كيف يستحوذ المنافقون على الكافرين. قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة يعني بين المؤمنين والمنافقين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. قال ابن عباس يريد بهذا أنه سبحانه يؤخر عنهم العقاب، المنافق يؤخر الله عز وجل عنه العقاب لأن الكافر ربما أخذه مباشرة، لكن المنافق أعظم جرما أكثر خطرا، فيؤخر الله تبارك وتعالى له العقاب حتى تعظم ذنوبه وتعظم آثامه، هذا حال المنافق. ثم بينا الألفاظ المستعملة في هذه الآية. المسألة الثالثة، حالة المنافقين عند ظهور الكافرين أي عندما ينتصر الكافرون، ما هو حال المنافقين؟ سبق بيانهم من قبل، أي وإن منكم لمن يبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، الحمد لله لم أكن معهم، إذا غلبوا في غزوة. وإن كان للكافرين نصيب ولا فيصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عليه ليجعلكم معكم شهيدا ولا يصابكم فضل من الله لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. المودة في السرناء يعني أقل شيء منافق يعني كافر. إن لم تكن مثلي مؤمنا فعلى الأقل أنت قريب كلانا من أهل المدينة. الأقل إذا ذهب الدين فاترك القاسم المشترك بيننا وهو القومية كما نسميه مودة القربة. فعلى الأقل عاملني كأنني قريب إليك. لا المنافق يعني شديد العداوة للمؤمن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا حالهم. لكن ألا ترون أن هؤلاء لم يخرجوا بدليل أنه قال يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يعني في الغنيمة. هذا ما كانوا معهم وأنكر الله عز وجل عليهم. فكيف حال الصنف الثاني؟ هؤلاء خرجوا مع المؤمنين وانظر ماذا فعلوا. هذه الآية تذكر حال المنافقين عند خروجهم مع المؤمنين. يخرجون في غزوة. تكلمنا في سورة آل عمران في غزوة أحد ماذا فعل عبد الله بن أبي بن سلول. يعني المشكلة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه وأنصاره وأتباعه حتى إذا وصلوا أحد انصرف بثلث الجيش. يعني ثلث الجيش مشي أمر سهل. يعني أنت تروح تقاتل ناس وإذا إحنا كي تكونوا ثلاثة يروح واحد تضعف. تصور تكونوا 1000 يذهب 300، تصور تكونوا 300 يذهب 100، وتنظر إلى الكفار عدد هائل. فعندئذ يعني استعمل هذه الحيلة هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. وكان الخطاب واحد. ماذا قال لهم عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله؟ وش قال؟ قال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا على الأقل. تعال قاتل في سبيل الله يعني موت في سبيل الله أو على الأقل ماكش مؤمن ادفع عن حريمك نحن أو أقرباؤك من نسائك وأولادك أو ادفعوا أي خلوا المروءة. يعني تشوف التشابه بين آية آل عمران وآية النساء. هؤلاء خرج. فإذا ظهر المؤمنون طالبوا قالك شو مانيش خاسر والو أنا نخرج ونشوف. إذا انتصرنا مع المؤمنين أنا ادينا الغنيمة انتصرنا احنا اللي عاوننا الكفار باش يغلبوا. كيف سنرى كيف عملوا ذلك؟ إذا كان الحال الكفار المؤمنين هو النصر قالوا ألم نكن معكم يعني كنا معكم فأعطونا مما آتى يعني الغنيمة نريد قسمة. وإن كان للكافرين نصيب في ذلك اليوم وظهر الكفار في ذلك اليوم على المسلمين قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ما معنى ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ قولان لأهل التفسير. أولهم أي ألم نغلب عليكم. ألم نغلب عليكم كيف هذا المعنى؟ يعني نحن الذين كنا سببا في غلبتكم. نستحوذ عليكم بمعنى نحن الذين ضممناكم وغلبناكم على المؤمنين. ها وش معناته نستحوذ عليكم أي غلبناكم على المؤمنين؟ كيف؟ بأن ثبطناهم. كنا نثير الشكوك في صفوف المسلمين ونقذف في قلوبهم الضعف. وهذا حادث ولا لا؟ سيأتي نظيره سيأتي حال المنافقين هذا. وسنستفيد أمر مهم في الدعوة إلى الله لأن القتال أنواع. حنا كذلك الآن في قتال ولا لا؟ في قتال ماشي قتال والدماء ما تشوف الدم الله يعني هذا أشد يعني هذا يذهب بأجيال كاملة تذهب. فمصيبة نحن الآن في قتال وفي جهاد مسلم عليه أن يرابط. المسلم عليه أن يرابط وعليه أن يجاهد ويعمل المستطاع. من عجز بكلمته بقلمه لا يبخل بماله لا يبخل بما نريد لا كشر لا كلمة لا قلم لا مال كلمة تشجيعية فقط. شجع كاين بعض الناس يكسروا مش يكسر أصلا يكسر يكسرك هاك ايه والله كاين هاي نحكح بنحك من الجذور جذور تاك نحيا ما مصيبة. طبعا أنا أقصد نفسي, يعني أقصد إخواننا الحمد لله يعني قائمين بدور, الحمد لله تجد بعض الناس في بعض البيئات بعض المناطق قائمين بدور لا بأس به, تسأله فيقول لك والله أضرب من جميع الجهات. المفروض هذا يشجع على الأقل, لم تستطع أن تعينه بكلمة بمال شجعه, لكن مش مصيبة. الناس لم تفقه فقه الدعوة جيدا, كيف فقه الدعوة؟ تصور الآن أنا في ساحة والناس يتفيري وتركتيري فيه ولا فيه, إيه الناس اخترت الطيح اخترت تنجرح اخترت تنوض اخترت تضرب اخترت تقيس الغنائم ما شفناهاش. المهم ألم نغلبكم, أي نعينكم على المؤمنين, ألم نغلبكم وذلك على الأقل بأننا لم نقاتلكم. شوف جيدا, أقل شيء أننا لم نقاتلكم, كنا قادرين في المعركة أن نقاتلكم ولم نقاتلكم, كنا قادرين أن نأسركم ولم نأسركم, بل كنا ماذا نفعل؟ نقذف الرعب في قلوب المؤمنين, نقول كلمة هذه تفشل, انظر إلى عددهم كم هو, انظر إلى قوتهم كم هي. كما الناس مثلا اللي يجوا يفشلك, يعني هو متأثر بأفلام بمجلات قرأها, يسمع مثلا على الطائرات أفكانز ولا بيدوز ولا تبانا صغير يجيبوا على الأسماء فيسمع أنها أن أنتي رادار, الرادار ما يشوفهاش, قال لك شبيك تتقاتل هدوما الرادار ما يشوفهاش, بصح كي توصل أنا أشوفها أنا أشوفها. إيه يا ربي سبحانه عنده جنود لا تلا الرادار تشوفها توما تشوفها, وأنزلنا جنودا لم تروها, فأين الثقة بالله؟ ما عندناش حنا طائرات, عندنا عجب لكن وين راه محرك تاع الطائرات؟ ما في الكيروسات ما كان إيمان, ما في طب تصاعد الإنسان لازم يفقه هذا, يعني اللي ما يثقش في الله غير يجبد روحه من الآن. لازم أنت ماذا مصدمت؟ ثق بالله أنه ناصرك, أنه ناصرك, وهذا يقين ماشي غير زعما هكذا تقولها كما قال ابن تيمية إن الله ناصرنا, قال واحد إن شاء الله, قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. شريك إن شاء الله تاعكم تاع الجزيريين ومشي الجزيري بصح وين كان سامع بينا ابن تيمية كان سامع بينا مشي الجزيري بصح كان يعرف اللي يقوله تاع إن شاء الله هو في الشك تقول له نجي نتلاقى غدوة إن شاء الله ألا قولي سير إن شاء الله يا أخي إن شاء الله, يعني إن شاء ولات كلمة إن شاء الله عند الناس شك, إن شاء الله تحقيقا ليس تعليقا, يعني إن شاء الله إن شاء الله تحقيقا باللي إن الله ناصر عباده, لكن بشرط كونوا هذا كلمة تفشل والله المنافق كلمة يفشلك بها, يقول يذكرك بقوة ما عليك كفار من قوة ما عليك أنت من ضعف, لا شك أن هذا يضعف. شوف حال المنافقين صعب في الصفوف تاعك, يعني مثل السرطان يأكل الجسد من داخل تبانا, يأكل الجسد من داخل, فهم أشد خطرا من اليهود والنصارى وغير, قد يتعجب من سيقول كيف, لا طبعا أشد خطرا لأنه هؤلاء في صفك, منافق في صفك يعني بمثابة قنبلة ذرية وجرانات, شكون أخطر؟ كاع تقولوا بلي بعين يعني سؤال تسألوا الدري صغير وش يقول له؟ شكون أصعب؟ قنبلة ذرية ولا كيش يسموها جرانات؟ الرمان كيش يسموها بالله؟ كيش يسموها؟ كسرة كيش يسموها؟ واحد ما دار الجيش هناك كيش يسموه الجرانات؟ قنبلة يدوية يلا ربيع العدوية يلا قنبلة يدوية صح, شكون أخطر؟ شكون أخطر؟ قاعد تقولوا قنبلة ذرية, لكن الآن أسألكم الآن سؤال, القنبلة الذرية راهي في باكستان والهند والصين وبعض الدول, شوفوا هنا راهي, والقنبلة اليدوية راهي عندنا الآن هنا في المجلس, شو هو الأخطر؟ قاعد تقول القنبلة يدوية هي عندك الآن في المجلس هنا, شو اللي أخطر؟ قاعد تقولوا درك الأخطر راهي قنبلة يدوية, فهم أخطر شيء. هذا لا يعني أننا استهنا بالقنبلة الذرية, لا, لكن احنا نحكي الآن الواقع, قد يكون الناس في صفوفك أخطر من غيري من ما هو أشد منهم في حالة, فهذا شأن أعداء الله قد يمكرون من الداخل. بماذا؟ ما دار ولا شيء، كلمة أرماها وراح. ألم نستحوذ عليكم، أي ألم نجعلكم تغلبون، ولو شئنا لقتلناكم. هذه صور كلها بالكلاء، ولو شئنا لقتلناكم، لو شئنا لأسرناكم ولم نفعل. فهم وننقل أخبارهم لكم، إيه هذه أصعب، ننقل أخبارهم لكم، كم عددهم، ما هي خطتهم، وهكذا. هذا مهم في فن الحرب، اسم القائد يلعب دور، معرفة اسم القائد يلعب دور، لأن كل قائد له ميزة. ينقلون الأخبار، شوف أن ألم نستحوذ عليكم، صح، استحوذوا عليهم، غلبوهم على المؤمنين، أي ضممنا أنفسنا إليكم حتى غلبناكم. ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، نمنعكم من المؤمنين أي لم نجعل سبيلا للمؤمنين عليكم، أي ما خليناهمش يغلبوكم. فهم إذن نتيجة واحدة، نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أي لما استحوذوا على الكفار غلبوهم، كيف؟ بمنعهم من المؤمنين، أي ما سلطوا المؤمنين على الكافرين. إعانة، هذا المعنى، هذا قال المعنى الأول. معنى الثاني، معنى الثاني ماذا؟ كل قول قيل به عند السلف، ولا يجوز إهدار قول معتبر قال به المفسرون، لأنه ربما كان الصواب فيما تركته. احنا نقول المعنيان جائزان في المنافقين. المعنى الثاني، ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، أنهم كانوا يصدون اليهود والنصارى إذا أرادوا الدخول في الإسلام، الدخول في زمرة أهل الإيمان، كان المنافقون يقفون حجرة عثرة، يمنعونهم من المؤمنين، فهم فيمنعونهم من الدخول مع المؤمنين. إيه شو معناته ألم نستحوذ عليكم؟ ألم نغلبكم في رأيكم؟ كيف؟ تعرف ماذا كان يقول المنافقون حتى يصدوا اليهود والنصارى؟ كانوا يقولون لهم: لا تغتروا بانتصار محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إنما هي مجرد مرحلة تمر، وسيأتي اليوم الذي ينتصر فيه الكفار، يعني مجرد مرحلة فقط، فهم؟ فلا تغتروا. فهنا اليهود والنصارى يرجعون إلى الوراء، إذن كانوا يمنعون اليهود والنصارى الكفار، كانوا يمنعونهم من المؤمنين، فاستحوذوا عليهم في ماذا؟ في الرأي. إذن شوف لما نقرأ الآية بهذا المعنى، إن كان للكافرين نصيب كانوا يذهبون ويطلبون الغنائم، فيقول لهم كفار: لماذا تستحقون الغنائم؟ ألم نكن نمنعكم من المؤمنين؟ قريب آمنتم ونحن الذين تركناكم على ما أنتم عليه، إذن فغلبناكم على رأيكم، غلبناكم في الرأي، يعني كان عندنا رأي أفضل من رأيكم. هذا معنى الثاني، أي ألم نغلبكم على رأيكم ومنعناكم من الدخول مع المؤمنين. المهم النتيجة واحدة، وهو أن حال المنافقين كأن لم تكن بيننا وبينهم مودة، يعينون الكفار على المؤمنين، يعينون الكفار على المؤمنين. هذا ثم ينظرون، إن كانت الجولة والصولة للمؤمنين أخذوا الغنيمة، إن كانت الصولة للكافرين أخذوا الغنيمة، تكتب مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المسألة الرابعة، لا بد من الانتقاء، كما نقول احنا نسموه منهج التصفية والتربية، لا بد من غربال مضع فيه الرجال ويغربلون. الإنسان لا يهتم بالتكثيف بقدر ما يهتم بالتلقيف، يعلم الناس أحكام الدين، تعمل مع 5 أفضل من تعمل مع 500. احنا عندنا مثل وش يقول، مشان حل خير من مش ماتا شواري دبان، يا تصح كم ينحل خير من دبان بزاف، يدير دبان بزاف ذباب ينقل لك النجاسات فقط، بدنا نحل الذي يعطيك العسل. هذا مهم، لا بد من الانتقاء. لماذا أقول هذا؟ فقد يكون يا أخواننا في خروج بعض الناس مع المؤمنين للقتال، وقيسوا القتال الدعاوي، دائما هكذا، كنا نظر على القتال، قتال الحسي أو الدعاوي، قد يكون في خروج كثير من الناس أو بعض الناس مع المؤمنين للقتال قد يكون فيه ضرر شديد على المؤمنين، بنص الآية قد يكون فيه ضرر شديد على المؤمنين، فيلقون في قلوبهم الرعب، اي والله انت تحب تدير شيء يلقي في قلبك الرعب ويخذلك ويخذلك لا ينصر يخذلك يعني. فضلا عما يلقونه من الاراجيف والاكاذيب يعني اشياء اشاعات تخرج لكي تنصرف عن عملك. لازم ينتقي الرجال الذين يعملون في الساحة الدعوية ولا يأتي فقط بمن هب ودب. وهذا شأنه أن يثبط المؤمنين. يؤكد هذا ماذا؟ يؤكد هذا الآية قوله عز وجل لو خرجوا فيكم المنافقين سورة التوبة لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ولا أوضعوا خلالكم أوضعوا كلاما ورعبا خلالكم. الخلال كيف يقول لك أنا خلال هذا اليوم؟ خلال يعني في وسط خلال الناس يعني الآن في وسطكم. ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة والمشكل وفيكم سماعون لهم أو مشكل وفيكم سماعون لهم كأن الناس أذن يستمعون فيرجفون يرجعون إلى الوراء. فلا شك أنه لا بد من الانتقاء بالعمل مع الناس الذين لا يخونون لا يخذلونك لا يرهبونك بل يثبتونك. والله عز وجل قال عز وجل في آية أخرى في سورة الأحزاب قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا. كان الناس معوقين يريدون أن يعوقوا إخوانهم في القتال في مجاهدة الكفار. والله عز وجل كثير من الأحيان كان لا يمكن المنافقين من المؤمنين. كيف؟ كان يعاملهم من جنس عملهم يجازيهم من جنس عملهم. وما ماذا أرادوا بخروج مع المؤمنين؟ تثبيط. فالله من أول يوم ثبطهم فقال ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. هو كاره المفروض هنا كذلك نكره ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. فهذا مهم يا أخوان. فلا يحزن المسلم لا يحزن أحيانا على أن لم ينضم إلى ساحة القتال مادي أو المعنى. أي ناس يعمل الإنسان مع الطائفة التي ثبتت على الحق أفضل من أن يعمل مع جمهور. والقلة كما أقول فيها بركة يعني القليل فيه البركة أحيانا أكثر من الكثير. فإنسان هذا منهج من منهج الدعوة. إنسان لا يغتر بالكثرة إنما عليه الانتقاء ينتقي الرجال ينتقي الأبطال الذين لا يروعونه لا يخذلونه وينصرونه. مثال بسيط سهل مثلا نجيب لك مثالا أمثلة كثيرة قلت لي بزاف وش نجيب ايه مثلا نهضر على الضرائب وش رايكم؟ لا لا متحدثش على الضرائب علاش الناس قاعد بضرائب اخي الناس قاعد بضرائب فيه مساس بجهاز معين بعد وهو نسكت على ريبة تانية نسكت عليه في ميزان فيه مساس بوزارة الاقتصاد الإعلام إعلام كنا نضرك الآن على الإعلام الإعلام في مساس في نسكت نسكت يعني لا أسكت علاش لماذا تسكت؟ لكن تعرفوا لماذا أسكت؟ لأنه أعلم أنه لو حدث لي شيء ما يقف معي أحد لذلك أسكت. أنا دوك نهضر كما تذكر ملك كان في الحبس كيخرجوا قالوا هذه الأمة اللي كنا دخلنا على جال الحبس. عجيب انه هذا اقول لك يعني بلسان حال بقى كثير من الناس انه يعلم انه لو فصل لو طرد لو قتل لو لما فعل له شيء. لكن انسان لابد ان ينتقي الرجال الذين لا يخذلون ولكن يشجعون ولا يثبطون ويترك كل ما يريد الله عز وجل ان يكون فليكون. تبانا هذا مهم يا اخوان مهم جدا في فقه الدعوة. اعمل مع طائفة قليلة وانشر الخير. لو تنتظر حتى يكثر الجمع لن تعمل شيء لن تعمل شيء في الدين. انسان ما يستناش حتى يكثر الجمع باش تعمل. اعمل مع قلة اعمل تبانا فمن اتحد فبها وإلا فأذهب غير مأسوف عليك. اما قوله عز وجل او المسألة الخامسة في الاخير ماذا قال عز وجل فالله يحكم بينكم يوم القيامة. ولا شك أن هذا فيه تسلية أنت أنا بقبلك على حق وفلان على باطل وغدوة المحكمة تذهب مطمئنا ولا لا خلاص غدوة كاين محكمة الإنسان يبقى ثابتا يبقى على الحق كاين محكمة ستحكم بيننا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا وعد لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لكن هذه الآية سنرى اختلاف أهل العلم فيها. قد بعضهم قد يذكر 5 أقوال، بعضهم قد يذكر 4 أقوال، بعضهم قد يذكر 3 أقوال، والذي أثرته أن أذكر قولين فقط، لأنه بعض الأقوال أحيانا تتشابه فاجعل هذا مع ذاك. قالوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. السبيل هنا هي الحجة يوم القيامة، هي الحجة يوم القيامة. كأن هذا القول ماذا رعى؟ ماذا رعى؟ رعى الوصل، فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله، فهم رعى الوصل، يعني الكلام متصل مش منفصل. فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وسنبين ما هي الحجة هذه. روى الطبري بسند صحيح عن يسيع الحضرمي عن علي بن ابي طالب، طبعا لا تقيس الاسماء هذه، يسيع تروح تسمي لي ثاني ولدك يسيع، فما انا ناس يعني ياتون بالاسماء، المهم ثبت في الحديث، وبالك يكون فرعون، ما تسميش فرعون، ايه في القران فرعون في القران، سمي ابنك نمرود تسميها، لا ما تغطرش. يوسيع الحضرمي روى عن علي، هذا حضرمي بين بلكان في حضرموت في اليمن، اذا اليمن كانوا نصارى في البحرين، كان اخلاص ما لا باين بلي هذا نصراني اسلم، قال اسمه يوسيع، اللي اسمه روحه يسوع جيزو، شو هذا اسمه روحه جيزو، سمي ولدك يسوع جيزو، مال تبانا مثلا دوك الان اسلم واحد اسمه مثلا اسمه جورج، ما تسميش ابنك جورج كونه روى جورج عن فلان، ولا ما تسميش، الاسماء لازم تكون عربيه اسلاميه، يعني لا استعمال اسلامي من قبل، فهم هذا مهم. علاش كلمه ماريا تكلمنا عنها مره، ماريا هذه باللغه الاسبانيه يعني باللغه الفرنجيه ماريا، تفضل عندك تسمي وليدك يسوع ماريا، هي مريم في لغتنا، مريم في لغتنا احنا نسموها مريم، دخلت في اللغة العربية مريم، كلي زي ما نقوله جبريل، ما تقولش تا جابرييل كي تهضر عليه، تقول جبريل وجبرائيل، صح ولا لا؟ كش واحد سمعته يهضر على الملك من الملائكة قال مايكل ولا قال ميكائيل، قام قولوا ميكائيل، عمرك ما تسمع احد قال مايكل، اذا شوف يتحول اللفظ من اللغة العربية اللغة الأعجمية اللغة ماريا القبطية، أعجمية دخلت في الإسلام، أما ماريا هذا اسم إذن أعجمي وليس عربي، فلا تسمي به ماريا، طبعا اللي فات سمى ما راح يدير لنا مشاكل في البيت، لكن الأفضل الإنسان يجتنب هذه الأسماء ماريا، ولا يخليها مريم في اللغة، كيش دخلت اللغة العربية فهم، وهكذا احنا حتى بالعكس أسماءهم نحاول كيف نقلبها، مثلا لما تتكلم على أم عمران، امرأة عمران، واسمع امرأة عمران حنة، حنة باللغة الإفرنجية جان، كما يوحنا جون، صح؟ شوف على كيش مبدلوا أسماءهم، كي تدخل أسماءهم لأسماءنا تتحول، هذا يعني في علم اللغة تتحول أسماءهم إلى لغاتنا، ما تبقاش كما هي، إلا النادر اللي يبقى لوط، الناس عم بالهم بزاف اسمه لوط، مش لوط، اسمه لوثر، اليوم مازال يسمو لوثر، احنا كي يدخل لغتنا اسمه لوط، وهكذا تبقى. نكملوا جيبوا قال اسماء وضحت ان شاء الله. كذلك انا علاش نجيبها والله ما نبع له، عن يسيع دار حاله يسيع، عن يسيع الحضرمي او عن يسيع الحضرمي عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال، او ان رجلا جاء، استبهوا شوف السلف كيف كان يفسر القران، ان رجلا جاءه فقال ارايت قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهم يقاتلوننا فيظهرون، هذا يليق هذه الايامات، فهم يقاتلوننا ويظهرون اي ينصرون ويقتلون، فقال له علي بن ابي طالب ادنه، بمعنى ادنه اقترب، ادنه